ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 12 سنة رحل به عمه أبو طالب إلى البلاد الشامية وعرفه صلى الله عليه وسلم الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه وقد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أوى وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرا عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه ويقوم بما عناه ونزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة لدى صومعة نصطورا راهبا نصرانيا فعرفه إذ مال إليه صلى الله عليه وسلم ظلها الوارف وآواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات تقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرة أفي عيني حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه وتوخى وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وضح الشمس قد أظلاه وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه إليه من الوصية وضاعف الله تعالى في ربح تلك التجارة ونما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك.